الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ في تفسير سورة النجم، نبذة بسيطة عن خصائص المسجد الأقصى. هذا المسجد كما جاء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أولا، هو متعبد الأنبياء السابقين، وهو مسرى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى، تليت فيه الكتب الأربعة المنزلة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أمسك الله الشمس ليوشع ابن نون أن تغرب حتى يتيسر له فتحه. قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين، أولى القبلتين وثاني المسجدين، ولا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. دعاء سليمان الله عز وجل لمن صلى فيه أن يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه، أي بدون ذنوب، أي يغفر الله له سبحانه وتعالى. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل، وهو أمية ابن خلف. قتل كافرا وهو أمية ابن خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، النجم أي الثريا إذا سقطت مع الفجر، هوى أي سقط، ما ظل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وصاحبكم هو محمد، أي ما ظل صاحبكم وما غوى، فهو ليس بضال بل هو تابع للحق راشد. وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول عن هوى ولا غرض، إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وعند أحمد وأبو داود: بشر يتكلم في الرضا والغضب، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام، شديد القوى أي ذو قوة، ذو مرة فاستوى، ذو منظر حسن وقوة شديدة، وهو بالأفق الأعلى. يعني جبريل استوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي ولقد رأى محمد جبريل مرة أخرى على هيئته الحقيقية عند سدرة المنتهى، وله 600 جناح، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. الإبهام هنا للتفخيم والتعظيم. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، نعم، غشيها غشي السدرة فراش من ذهب، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته إلا المقحمات أي المهلكات. وقيل رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح لله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى أي ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى أي ما جاوز ما أمر به ولا سأل عنه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهنا قيل أنه رأى ربه، قيل أنها رؤيا بقلبه، رأى ربه بقلبه، وقال بعضهم أنها رؤيا بصرية، وهذا خلاف نسلم به ونقول أنه رأى من آيات ربه الكبرى آيات. أذكر بعض هذه الآيات للعظة والاعتبار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة، إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعده ربك، فإذا طينه مسك أذفر. مسك أذفر، البخاري والترمذي. عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ما ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله الحديث الذي ذكرته. لما دخل النبي سماء الدنيا رحب به الملائكة ضاحكين مستبشرين، إلا ملكا رحب به مثلهم ولم يضحك، فسأل عنه جبريل فقال: هذا مالك خازن النار. لم يتحقق ولم يزل غاضبا من شدة غضبه على أهل النار لغضب ربهم عليهم. رأى النبي رجلا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها حين تعرض عليه: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها الآخر: روح خبيثة خرجت من روح من جسد خبيث. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فيريد أن يرجع إلى الحجر فلا يستطيع. هذه الكلمة العظيمة التي يندم عليها قائلها. ورأى رجالا لهم مشافر كمشافر أي أفواه الإبل، في أيديهم قطع من النار يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت أموال اليتامى ظلما. ورأى رجالا لهم بطون لم يرى مثلها قط، يعرضون على النار لا يستطيعون أن يتحولوا من مكانهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت الربا. ورأى رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب. فقال لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم. ورأى نساء معلقات بأثدائهن فقال: من هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء اللائي أدخلنا على الرجال من ليس من أولادهم. ورأى أناسا يأكلون الجيف فقال: من هؤلاء؟ قال: الذين يغتابون الناس. وأرى رجالا تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار فقال: من هؤلاء؟ قال: علماء الفتنة. ورأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عادوا كما كان، فأخبره جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنات ب700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ها هذا توبيخ وتقريع للمشركين الذين أشركوا في عبادتهم الأصنام والأوثان واتخذوا لها البيوت. أفرأيتم اللات والعزى اللات يعنون مؤنثة منه من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، والعزى من العزيز، ومناه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الأصنام والأوثان اللات بنوا لها بيتا بالطائف، والعزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وكانت قريش تعظمها وهكذا. وأما مناف كانت بالمشلب بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. فوبخهم الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أن ما أنزل الله بها من سلطان ما لكم من حجة ولا دليل ولا برهان ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أرسل الله إليهم الرسل. أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له، فلله الآخرة والأولى، فهو المالك المتصرف. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واتباع الظن والخيال الشارد وعدم الصدق أصبح يهواه كثير من الناس، فقد ذكر المبرد في كتابه الكامل طرفة جعل عنوانها تكاذب الأعراب. قال: لقي أعرابي صاحبه وسار معا يتسامرا، فقال الأول: عفوا، بقيت قطعة من الليل لم تنجلي في جانب الوادي، فعملت عليها بفرسي فما زلت بها حتى انجلت، أي انجلت قطعة الليل وزالت. وقال الآخر: أرسلت سهمي وراء الظبي لأصطاده، فتيامن الظبي، أي اتجه ناحية اليمين، فتيامن السهم معه، فتياسر الظبي فتياسر السهم معه، فوثب الظبي فوق ربوة فارتفع السهم معه وما زال به حتى صرعه. وهكذا أرضى كلا الرجلين غروره وأطلق خياله، ثم استقبل يومهما بسرور. هذا هو الكذب بعينه، وهذا هو الخيال الشارد. وهذا الأمر يذكرني ببعض القصص أو القصص القصيرة، منها شورت ستوريز المقررة كانت على الصف الأول الثانوي، ومنها The Face on the Wall، يعني وجه على الحائط، ذكر فيه رجل غريب قصة لم تحدث، قصة غير حقيقية اختلقها وافتراها منذ لحظات لأصدقاء. إنها رعونة من يتجاهل الواقع ويتخيل فيخال. ومن هذه القصص المفترى على أصحابها والكذب المزموم ما قيل عن هارون الرشيد ذلك الخليفة العباسي الذي افتري عليه وهو أكثر من تعرض تاريخه للتشويه والتزوير من خلفاء الإسلام؟ ارتبط اسمه في أذهان العامة بحكايات ألف ليلة وليلة باللهو والمجون، وإنما عمد المستشرقون والحاقدون إلى تشويه سورة الرجل الذي أذل كبرياء أجدادهم وغازهم بفتوحه وشدد على المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوهوه لتبدو سورة الخلافة الإسلامية مشوهة، وتلقفوا روايات الأصفهاني الرافضي في أغانيه وأخرجوها في أعمال درامية جعلت من الخليفة الرشيد سكيرا عربيدا يتلاعب به الغواني، وهو الذي قال عنه ابن خل كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزوة وشجاعة وراء. ومما زاد الطين بلة ما ذكر في منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي في قاعدة Superlative Degree وComparative Degree. كيف تتخيل أن يوضع هذا الخليفة النبي المجاهد في سبيل الله؟ ماذا يفعل؟ كي يعلم أولادنا صفة المفضلة وصفة المكرم. لم يأتوا بأي شخص غير هارون الرشيد ليشوهوا سمعة هذا الرجل. كيف أعد جائزة من ذهب، إناء من ذهب، لمن؟ لأكثر إنسان في مملكة هارون الرشيد الذي يقول بحيث شئت فسيأتيني خراجه. ثلاثة أخماس العالم كان في قبضة الدولة الإسلامية في أيام الخلافة الإسلامية، فكانوا ثلاثة. الأول قال: التف ثعبان حول رقبتي فلم أتحرك. هذا كسل، هذا ليزي كسول. والثاني قال: وقع علي جدار هذا ولم يتحرك. والثالث قال: أنا كسلان. ففاز بالجائزة، فأعطاه هارون الرشيد إناء من ذهب كامل. وهكذا كان الخليفة وكانت المملكة وكان المسلمون كسالى بطلون لا يعملون. وشوهت صورة الإسلام والمسلمين من خلال مناهج فاسدة، والقائمون على الإشراف على تطوير المناهج ولجنة تطوير المناهج كيف تقر هذا الأمر؟ بل شوهت صورة المسلمين من خلال هذه المناهج. أنكل سالم في نفس السلسلة في الصف الأول الإعداد. ماله أنكل سالم ده؟ إذا أفات مان رجل سمين أوفر ويت وزنه تقيل، يصحب ليه؟ بيصحى متأخر. وإيه كمان؟ إنما التاني بقى عبده أو واتش ميكر بيصلح ساعات، ما بيوفيش بالوعود، كم تمر يجي الراجل عشان ياخد الساعة ما بيلاقيهاش تصلح، يبقى راجل بيخلف الوعود. تعال بقى مستر شون ولا الشيخ الخواجة اللي لابس البرنيطة والبدلة ده يدريس إسكار، هي جيتس أب إيرلي، راجل مية مية هي إز أكتف. تشويه لسورة العرب والمسلمين ومدح في سورة هذا الأجنبي. تعال شوف كده في منهج الإكسل، نابليون هو جريت سولجر، نابليون قائد عظيم صاحب مسبحة يافا اللي لون مياه البحر المتوسط باللون الأحمر من كثرة المذابح. فين خالد بن الوليد؟ ما ينفعش يبقى جريت سولجر. سعد بن أبي وقاص، طارق بن زياد، علي بن أبي طالب، ما أكثر الأبطال والمجاهدين والجنود اللي نعتز بيهم. كونسنتريشن كامبس، معسكرات الاعتقال عشان اليهود وتعاطف مع اليهود، في المذابح صبرا وشاتل. الكلام ده ما كانش اولى من يعرض في كتب بتدرس لابناء المسلمين حتى نعمق المفاهيم الصحيحه، انما نعمق مفاهيم كاذبه وقصص باهته لتمجيد اعداء الاسلام والمسلمين. لكن الله منحنا العقل لندرك به الحقائق ونبني عليه المسلك المعقول. ومن فر من الواقع وسار وراء الأحلام يقظة فهو مخدر بائس لن يبلغ غرضا أبدا. وذلك يقول المتنبي: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقعه، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمعه. إن طوائف من الناس تحيا داخل أوهامها ويؤثر فيها الخيال الجامح أكثر مما يؤثر فيها الحق الواضح، وكثير من الناس الآن يعيشون في عالم الفكشن، الخيال العلمي والخيال الوهمي والدريوش الضلال العقلي اللي بقينا عايشين أو كثير من الشباب عايشينه. بقى في عندنا اوبتيكال اليوجن، يعني سراب هنا، واخدين بالنا؟ بصري، وعندنا ايه؟ دليوجن ووهم عقلي وضلال فكري، والله المستعان. لذا قال: وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. الذين يلتزمون الصدق في حياتهم ويرفضون التزوير والغش، ومن أمثلة الغش أيضا في المناهج، في منهج إكسل إن إنجليش للصف الأول الثانوي، How to increase your sales، إزاي تزود المبيعات بتاعك. الشركة استعانت بخبير عشان يزود المبيعات. كيف يزود المبيعات؟ جابوا مقاشر البطاطس تلاقوها لا تبلى بسرعة، فإزاي بقى يزودوا المبيعات؟ اقترح الخبير ان تبقى لون مقاشر البطاطس هي نفس لون قشر البطاطس. فطبعا غالبا النساء بتنسى وما بتتذكرش وما بتركز، فطبعا هتقشر البطاطس ومعاها تنسى الايه؟ المقشرة مع القشر، فترميها ترجع تشتري تاني، وهكذا زادت المبيعات بتاع مقاشر البطاطس. وطبعا ده نوع من الغش ايضا. فهناك اناس يرفضون التزوير والغش والمخادعة ويأخذون طريقهم إلى الرشد ثم إلى الجنة، كما أخبر الصادق المصدوق: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الحق، أعرض عنه واهجره. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي لم يرد إلا طلب الدنيا والسعي لها. لذلك كان من دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، أي يجازي كلا بما عمل. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. قرأ حمزة أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي كبير الإثم والفواحش أي الكبائر، إلا اللمم أي صغائر الذنوب ومعقرات الأعمال، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، أي بصير بكم وعليم بأحوالكم وأفعالكم. حين أنشأ أباكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قد كتب الملك الذي وكل بكم الرزق والأجل والعمل، وشقي أم سعيد. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها ولا تشكروها، الله أعلم بأهل البر منكم، فلا تزكوا أنفسكم كما أخبر بذلك نبيكم. لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أطاع قليلا ثم قطع، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليه وزرها لا يحمل عنه أحد. روي أن زياد بن أبيه من بني أمية قابل أخا فقال له: إما أن تأتيني بأخيك، وكان أخوه هذا متهما في جناية، وإما أن أقطع رقبتك. فذهب الأخ يبحث عن أخيه فلم يجده، فلما قابله زياد بن أبيه ومعه جنوده قال الرجل لزياد بن أبيه: إن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإني بحثت عن أخي فلم أجد. فقال للحرس: اطلقوا سراحة فقد لقن حجته. وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، أضحك قلوب المؤمنين بشمس معرفته وأبكى قلوب الكافرين بمعصيته. وقال الحكيم الترمذي: أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنيا. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه. وقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. الغرض من هذه الآيات هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد، الضحك والبكاء، الإحياء والإماتة، الذكر والأنثى. وهذه من الخطوط المتقابلة في النفس البشرية، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى. نعم، أي ملك المال وجعله لعباده، وأنه رب، أنه هو رب الشعر. قال القرطبي أنه اختلف في من كان يعبد كوكب الشعر، فقال السدي: كانت تعبده حمير وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة، أحد أجداد النبي من جهة أمهاته، ولذلك كانوا أي مشركو قريش يسمون النبي ابن أبي كبشة حين دعاهم إلى ما يخالف دينه. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. عادا الأولى وهم قوم هود، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، أي مدائن لوط أهواها، أي جعل عاليها سافلها، فغشاها ما غشى للإبهام والتهويل، أي ليذهب فيها الذهن كل مزى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة، أي هذا محمد نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة، أي الساعة، اقتربت الساعة. وفي الحديث: أنا النذير العريان، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي وأنتم معرضون وأنتم مستكبرون؟ فاسجدوا لله واعبدوا، أي فأخلصوا له ووحدوه.